في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. أي صبر يوم التفرق غابا، أي دمع دعوته فأجابا. ما المنايا إلا المطايا، وما فرق شيء تفريقها الأحباب. ظل حاديهم يسوق بقلبي، ويرى أنه يسوق الركاب. سيرضيك أني مسخط فيك كاشحا، ومرتقب هولين موت مرقب، وجانب ليل لو تعلق قطعة بقطعة صبح لن ثنت وهي غيهب. خاف الملال إذا دامت إقامته، فصار يظهر حينا ثم يحتجب. أعجبت لحفرة حشيت بطود، وقبر حشوه بلد رحيب. سبحان من جعل الآداب في عصب حظا، وصيرها غيظا على عصبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.